بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج بكل صراحة. في هذه الحلقة سوف نتكلم عن موضوع مهم يشغل العالم كله اليوم، ليس فقط في الكويت أو في الخليج العربي أو الدول العربية والإسلامية، بل العالم كله. بل هذا الموضوع ربما يكون في المستقبل بسببه تتصارع الأمم كلها، بسبب ما سوف نتكلم عنه هذه الليلة. إنه مصدر الحياة في الكون اليوم. قال الله جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. قضية المياه وقضية الكهرباء التي عليها يعيش البشر اليوم في الكرة الأرضية، ما مشكلتها وما المخاطر التي نتعرض لها نحن اليوم في الوطن العربي أو العالم الإسلامي أو العالم كله، الخطر الذي لا يستشعر به أكثر الناس، والحروب في المستقبل التي ستنصب كلها بسبب ما سوف نتكلم عنه الليلة. هذا الموضوع وهذا الكنز الذي بأيدينا والذي لا نبالي به اليوم سوف نتحدث عنه بكل صراحة. لكن قبل ما نتكلم عن قضية المياه والإسراف فيها وقضية الكهرباء وكذلك الإسراف فيها، قبل ما نتكلم عن هذا الجانب، خلونا نعرج على ما يحصل عندنا في الكويت وبعدها في دول خليجية من تصفيات للبرنامج سيء الذكر، البرنامج الذي يحكي واقع شباب وبنات يجلسون في مكان واحد، ليس هناك ضابط ولا حدود شرعية ولا خلقية حتى بينهم، يسوون اللي يبونه من جلوس مع بعض، من استلقاء جنب بعض، من ضم، من تقبيل، من حضن، من كل شيء. ملابس شبه عارية. شرايكم ان في برنامجهم الثالث والثالث في الفترة الماضية سووا حمام سباحة مختلط شباب وبنات، ودخلوا بنت عمرها 16 سنة، يعني حتى قاصر، بنت في القانون قاصر، ويمكن حتى بالعقل قاصر، ومع هذا ادخلوها بين الشباب يفعلون ما يشاءون مع بعضهم البعض، كلمات فاحشة ساقطة يعف اللسان عن ذكر بعضها، الكاميرات تلحقهم في كل مكان عند الأكل وأثناء الكلام الفاحش، بل الكاميرات تلحقهم إلى فرش النوم، وأحيانا ربما يستلقي شاب عند فتاة والكاميرات تصورهم، بل الكاميرات أحيانا تلحقهم إلى دورات المياه، وليسمع المشاهدون ما يفعله بعض الشباب والبنات داخل دورات المياه عند حمامات السباحة. وفي حمامات السباحة الكلمات لا ضابط لها، الحركات لا مانع من أي شيء، فعلوا ما شئتم، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. أين الدين؟ إذا ما في دين أين الأخلاق؟ إذا ما في أخلاق أين الحياء يا جماعة؟ الحياء إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا البرنامج التافه السخيف الذي يمحي كل ما بقي من ذرة حياء في قلوب المؤمنين، اللي أفتى كل العقلاء من علماء الدين ومن فيه مسحة إيمان أفتى بحرمته، لأن رذيلة على الهوى، قاعدين شباب وبنات يقبلون بعض أحيانا ويحضنون بعض وكلمات ساقطة وأغاني وأحيانا رقص وأحيانا يجعلونهم قدوات لشباب وبنات المسلمين في العالم الإسلامي. هذا البرنامج أصله فرنسي، لكن لما قلدته تلك القناة العربية، ما بأسمي اسمها، لما قلدت هذا البرنامج تفوقت عليه بالابتذال وللأسف بالوقاحة. ما بيتكلم لكم واجيب لكم بعض القصص اللي صارت في هذا البرنامج وبعض الحركات القذرة اللي سووها الشباب مع البنات أمام ملايين من البشر، من لمس وتقبيل وحتى أصوات قبيحة، أصوات قبيحة يا جماعة قاعدة تذكر وتعلن للملأ والملايين من الشباب والبنات، حيل مسجات لهم لا وعلى بالهم نصر لما الشاب من هذه الدولة الخليجية يتفوق على الشاب من تلك الدولة أو من هذه الدولة العربية تتفوق هذه الفتاة على تلك الدولة. وعاشوا هذيل الشباب والبنات اللي صار مصدر فخرهم وعزهم كلام تافه وكلام ساقط وحركات ماجنة وقلة حياة. احنا ما نمنع الناس من الملذات ومن المتعة المباحة ومن الترفيه وكل شيء حرمته، لا لا مو كل شيء حرمناه، لكن العيب عيب، واللي نزع العيب منه واللي رمى الحياة لا يشوف العالم بمنظوره، لأن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والإنسان بدون حياء ما عنده أي خلق أصلا، أساس الأخلاق الحياء. اللي بعض الناس قاعدين الآن يعاتبون بعض أعضاء مجلس الأمة الأبطال اللي استنكروا هذا الفعل، صح نبي تنمية صحية، نبي تنمية تربوية تعليمية، نبي كل شيء، لكن يا وزير الإعلام خاف الله في شبابنا وبناتنا. الخبر يقول بالجرائد والخبر على ذمة الجريدة، الله أعلم بصحة الخبر، يقولون بالكويت تقدموا 50 شخص للتصفيات عندنا هالأيام. تدرون شنو الشيء المضحك؟ المضحك أن بينهم 3 منقبات. فكر فيها، فكري فيها. أول شيء شلون يعني؟ أكثركم قاعد يسأل يعني شلون يعني؟ يعني إذا نجحتي على طول قطيت النقاب، يعني مو نقاب، إيش حق لابس النقاب أنت أصلا؟ عيب هذا النقاب على وجهك أصلا. لكن هذا النقاب ليس إلا سترا تتخذه بعض الفتيات، ما عمم لأن الغالبية شريفات وفاضلات، لكن هذين الثلاثة مثال لمن يتخذ النقاب سترا لأفعال أخرى عشان ما حد يعرفها ورايحة تسوي التصفيات. يعني إيش دعوة باكر لو نجحت، ويمكن يتعمدون ينجحون واحدة منقبة عشان يدخلونها البرنامج، يصير أكشن يعني يصير مفاجأة. إيش دعوة بتحطين النقاب أنت في البرنامج؟ ولا برنامج ساقط، برنامج فاشل، ما في ذرة حياة ولا أخلاق ولا دين ولا شرف ولا عفة. يعني أخاف تبي تتسبحين بالنقاب باشر في الحمام المختلط، ولا تبين ترقصين وياهم بالنقاب، ولا عيب عيب قاعدين تشوهين حتى سمعة الحجاب الإسلامي. عيب، هذا كل استهزاء ترى فينا وفي ديننا وفي أخلاقنا وفي مجتمعنا. إحنا مجتمعنا ترى مو ناقص، مو ناقص أزمات، مو ناقص مشاكل. ترى مو اللي استنكر هذه البرامج من أعضائنا الغيورين ودعاتنا الصالحين، مو اللي استنكر هذا البرنامج هو اللي مدخل البلد في أزمة، لا، اللي سمح لهم أن يقيمون هذه التصفيات عندنا في البلد، وأولهم أنا حمل وزير الإعلام المسؤولية، هو اللي قاعد يدخل البلد في أزمة ما له داعي لها أصلا. يعني ما لقوا يسوون تصفياتهم اللي عندنا، اللي يبي يروح عندهم ديرتهم يقصر له تذكرة ويروح لهم الله حسيبه. إذا ما عندها هذه البنت أب يربيها أو أم تهتم فيها، ولا عند هذا الولد أسرة ترعاه، لا، بعدين تلقون بعض الآباء هو اللي قاعد يشجع بنته، عفية بنيتي روحي تشتهرين، يمكن تحصلين لك فلوس، يمكن. بعض الآباء هو اللي قاعد يحرض بنته على هذه المحرمات، ما نبي حنا نكبر الألفاظ. بعض الآباء هو اللي قاعد يحرض بنته ويشجعها ويحرض ولده ويشجعه. جماعة عيب، في شيء اسمه خلق إسلامي، قدم الأمم الأخلاق وما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أمة بدون أخلاق والله ما لها معنى هذه الأمة، والله لو كانت تملك من أموال وعمارات وأحلى بلاد يعيشون فيها لكن ما عندهم أخلاق، شو الفائدة من هذه الأمة؟ يعني هل يعجبكم يا جماعة تشوفون أسرة قاعدين على في الديوانية ولا في الصالة، الأب والأم واليهال قاعدين يتابعون هذا البرنامج، يمكن تلقون الأب مشيب والأم مش كبرها، والعيال قاعدين ويطالعون واحد ويا واحدة قاعدين يتغزلون ببعض وقاعدين يدزون مسجات الله متى هذا يفوز، هذا من بلدنا وهذا مو من بلدنا، كلام فاضي. عيب، هذه أسرة، هذه قدوات الولد قاعد يتربى عليها، هذه أم يتعلم منها بناتها، لكن والله الشرها مو على الأولاد، الشرها على أمهم وعلى أبوهم اللي قاعدين يربون أولادهم وبناتهم على هذه الأمور. احنا يمكن البرنامج الماضي الفترة المرحلة الخامسة كانت، الحين المرحلة السادسة، كما يقال في الإحصائيات أن من أفشل الحلقات كانت أو من أفشل المراحل الحلقة الخامسة أو البرنامج الخامس. شلون نحكمه أن من أفشل المراحل؟ ما أدري، قد يكون من قيمة المسجات اللي وصلتهم أو غيرها أو تفاعل الناس، لكن أكيد في المرحلة السادسة راح يدخلون فيها بعض دول الخليج اللي يبحثون عنها الفلوس. شنو وراهم؟ وراهم فلوس هذه المسجات، وللأسف شعوب مسكينة رايح المطارات تستقبل بالورود الشاب المنتصر الذي رجع من الغزوة ورجع فاتحا لأمة الإسلام والعرب فاتحا لها، الشاب الذي بوسامته رفع راية البلاد وعلم البلاد، الشاب أو الفتاة التي بجسدها رفعت اسم البلاد وشعب البلاد. عيب يا شعوب، عيب ان احنا نصير وراء هذه الحثالة، لا تتبعن سنن من كان قبلكم. شوفوا المعصوم شو يقول صلى الله عليه وآله وسلم، لا تتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القدة بالقدة، وراهم وراهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من غير أمم الغرب اليوم سووا برنامج حنا وراهم، سووا حفلة تافة حنا وراهم، اطلعوا بسرعة جديدة حنا وراهم، وكل ما سووا شيء حنا نلحقهم. هذه فقط أردت أن أعرج عليها. أظن ما أدري كم باقي على الفاصل، خلنا ندخل الآن في موضوع الليلة. أما موضوع ذاك البرنامج، أنا أرجو من الأعضاء يكونون حازمين. صح هذه ما هي من أمور التنمية في البلد، وفي أمور مهمة جدا أولويات، لكن ما في مانع أن نتوقف وقفات عند هذه القضايا وننبه المسؤولين في البلد أن عيب يا جماعة، وراح تحاسبون على هذه الأعمال بإذن الله من شرفاء مجلس الأمة إذا بدأ دور الانعقاد. نتكلم عن المياه ليش؟ نتكلم عن الكهرباء ليش؟ قبل ما نبدأ لابد أن نعلم أن الإسراف في كل شيء مذموم. كل شيء، لو واحد يأكل أكثر من حاجته إسراف، يلبس ويبذل في اللبس إسراف، يلبس شيء ما يحتاجه إسراف، كل يوم موبايل، كل يوم تليفون يشتري ويقط، يشتري تليفون بس علشان الموضة إسراف. أحيانا الواحد يسوي لوليمة، عازم الأثنين ومسوي أكل حق 50 واحد ويقط الأكل الباقي كله إسراف. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لا تبخل بعد، وكان بين ذلك قواما. أكل عليك بالعافية، لكن الإسراف الله ما يحبه. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الله سبحانه وتعالى ما يحب أي مسرف. سوف نتكلم في هذه الحلقة ليش؟ لأننا مقبلون على أزمة العالم كله مقبل عليها، شح المياه وندرتها، قلة الكهرباء وأزمتها. راح نأتيكم بأرقام غريبة وحقائق عجيبة خاصة عندنا احنا في الكويت، أرقام راح تتعجبون منها راح نقولها لكم، وهي بالنسبة للبعض مفاجأة. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. يسمى الماء اليوم ذهب المستقبل، وقد يسمى الذهب الأزرق. صراع العالم في المستقبل القريب سيكون على المياه. اليوم صراع على النفط، لكن في المستقبل القريب على المياه. سنة 2025 يعني بعد سنوات قريبة راح يكون ما يقارب حسب الدراسات 3 مليارات إنسان على وجه الأرض يعانون شح المياه. 3 مليارات الناس شو راح تسوي؟ هل الدول راح تقعد وشعبها يموت من العطش؟ إذا عندها السلاح تأتي بالماء ولو بالسلاح. تدرون المياه الماء العذبة اللي تغطي وجه الأرض اليوم، اللي على السطح، شيل منها المجمد وشيل منها اللي في باطن الأرض اللي يبيله آلات لاستخراجه، واو فقط المياه الأنهار بالنسبة لمياه العالم أقل من 1%، والمياه كلها مالحة. 96% من مياه العالم مالحة تحتاج إلى تقطير. وإلى إحنا في الكويت ترى الأمر عجيب، راح أعطيكم بعدين إحصائيات علشان تدرون أن استهلاك الفرد في العالم بعد أمريكا، وذيك فيها يعني مياه عذبة وفيها وقود تقدر تسوي، بعد أمريكا الكويت ولا دولة عربية تفوق الكويت، حنا الأولى في استهلاك المياه.